بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار. الحديث 28 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلب، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. متفق عليه. وفي لفظ والقصد القصد تبلغوا. إن الدين يسر، يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الدين يسر، يسر في عقائده، في منهجه، في عباداته، في آدابه، في أخلاقه، يسر. يعني حتى الاعتقاد يا أخوان يسر. لو نظرنا لاعتقاد أهل البدع تجد عندهم تعقيدات، ربما أنفسهم اختلفوا في فهم عبارات مشايخي، تجد بعض الأشياء غريبة عادي، كأن يقول مثل الله عليم بلا علم، حي بلا حياة. قد يقول قال شلون؟ حنا لو نعرف شلون لقلنا هذا الحق. هذا عقائدهم الباطلة. أو يأتي الشاعر بخمسين عقيدة ما يفهمها إلا المتخصص منهم، وقد اختلف المتخصصون في فهم وفك عبارات الأشاعر. عقائد باطلة غريبة عجيبة. أو كما سمعنا عن بعضهم أنهم يقول إيش في الاعتقاد، أنه يجوز أن يتقرب الله عز وجل بدعاء الأولياء، وهذا الشرك الأكبر. ثم يقول إنما ندعوهم لا لأنهم خلقونا، وإنما حتى يقربون إلى الله. عجيب، أين هذا البهيمة من قول الله عز وجل: المشركين والذين كفروا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله. يعني هذا يبصم على نفسه أنه مشرك، يقول ما مو لأنهم خلقونا، لكن لأن حتى يقربونا. لو لابس عمامة بعد خطب بالناس هو يقول هذا الكلام، يقرر الشرك الأكبر المنصوص عليه في القرآن، نسأل الله العافية. عقائد، وبعضهم ممن هداه الله عز وجل إلى عقيدة التوحيد يقول أنه كان إذا عرضت له حاجة يقول احتار أي الأولياء أقرب إلى الله حتى أدعوه. هو إنسان استقامه ويقول والله كنت احتار، يعني هل فلان ولا فلان، والله الله عز راضي عن فلان أكثر ولا هذا أكثر ولا هذا أقرب، الحاجة كبيرة وماسة ومحتاجها، يقول احتار أي واحد منهم. يقول فلما عرفت التوحيد عرفت أنه لا داعي له. يعني هذا مما حيرني سابقا، يقول أن أي واحد أدعو، أي واحد أقرب، أي واحد يعني استجابة تجي أسرع وأضبط، لا من فلان ولا فلانة من آل البيت، يقول كنت أحتار. فأدركت من قول الله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمن بالله المرشدون. قال: وقرأت قول الله عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ما قال عن طريق فلان ولا علان ولا فلان. هذا كله يدل على ماذا؟ على يسر الإسلام، على يسر الإسلام. لأن لو كان الإسلام مثل عقائد هؤلاء كان فعل واحد احتار ماذا؟ لكن الحمد لله حتى باعتقاد عقيدة الكتاب والسنة، حتى الإسلام التي أنزل الله عز وجل يسر، يسر ميسر. كذلك يسر في إيش؟ في العبادات. كما تعلم أن الله فرض عليه خمس صلاة في اليوم والليل، يوم الليل خمس صلاة. أول ما فرضها الله عز وجل خمسين صلاة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم راجع ربه في ذلك، فما زال يضع عنه خمسة خمسة حتى صلاة خمس صلوات. وقد أشار على نبينا صلى الله عليه وسلم بذلك من موسى عليه السلام يراجع ربه. تصور له خمسين صلاة، ها متى طال الواتساب؟ أهم شيء الواتساب، أهم شيء حتى إن جرت عادة كثير منا مو نحط على غيرنا، أن بعضنا يتأخر عن الصلاة ربما عن تكبيرة الإحرام، ربما تفوت ركعة ركعتين. السبب ها آخر مقطع بكمل هذا شنو قال في اللي صار، وإلا به يأتي متأخرا. وكثير من الناس جرت له حوادث، ربما قتل آخرين لأنه مشغول أثناء قيادة السيارة في الهاتف. هذا جريمة قتل الإخوان، فنذكر أنفسنا والآخرين، ليس الأمر الهين، لا تسبب لا على نفسك وعلى الآخرين. المهم أن هذا من يسر الإسلام، خمس صلوات في الأداء وخمسين صلاة في الأجر. ثم قال: صلي قائما فإن لم تستطع، وقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. وفي رواية خمس صحيحين: فإن لم تستطع فمستلقيا. كذلك من تعذر أن يستعمل ماء في الوضوء رفع الحدث أصغر والأكبر، فإن قد جعل الله إيش الصعيد الطيب. طهور المسلم. كذلك يصلي في أي أرض أدركت فيه الصلاة إلا ما جاء النهي عنه كالصلاة في المقبرة ونحو ذلك. طيب كذلك تجمع الصلاة عند الحاجة للجمع، تجمع الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء. كذلك من اليسر أن هذه الصلاة في السفر تصلى كم ركعة؟ ركعتان. كل الصلاة في السفر ركعتان إلا المغرب ثلاث ركعات، هذا يسر، تقرأ ما تيسر. كذلك اليسر في الصوم، فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. الحج مرة في العمر، ولمن استطاع لي سبيل. الزكاة يسيرة جدا. يقول الشيخ الثاني رحمة الله عليه، بعض الناس تريد الحج امرأة ما عندها محرم، طيب السبب ما عندي محرم. الحمد لله ما عندك محرم ما يجب عليك، كما أن الذي لا عند إيش لا يملك مالا لا تجب عليه الزكاة. الحمد لله ركن، بس كيف أدي فرضي؟ ركن ركن الإسلام، حتى الزكاة ركن وآكل من الحج. اللي ما عنده فلوس ها ما يزكي. وكنت ذات يوم في دراسة في الفصل مع أحد مشايخنا اسمه الشيخ محمد المنصور بن سلح رحمه الله تعالى، فقبل أن أتوافد الطلاب الشيخ حدثنا الشيخ مباز بالتعرف عن قرب، فقال كيف لا أعرف عن قرب وهو شيخي وقرأت عليه والشيخ أعمى بعد. قلت طيب حددنا، وكنت أنا أحب أسمع الشيخ مباز وأجمع بعض ما يقال عنه وفيه. فقال الشيخ مباز ما أدى الزكاة في حياته قط، أنا ذاك الوقت عمري أنا أول عشرينات. قلت بن باز ما يزكي، شلون الشيخ بن باز ما يزكي؟ كرينا. قال لأنه كما حدثني عن نفسه أنه ما ملك نصابا في حياته قط وحال عليه الحظ. معنى إخوان تأتيه ملايين، وقد بلغنا أن حتى الملايين تأتي فينفقها كلها، ما ملك نصابا يعني ما يعادل قيمة 84 غرام ذهب ورصيد عنده وحال عليه الحول وهو محتمق، يعني مشهور بالإنفاق، ينفق إنفاق عجيب. حتى حدث أحد المشايخ اسمه عبد العزيز الوهيبي رحمه الله عليه، قلنا ذات يوم خادم الحرمين الملك فهد رحمه الله عليه أعطى الشيخ بن باز أرسل 10 ملايين ريال، فالشيخ قبلها وقال قبلناها قبلناها لحديث إذا جاءك مال من ذي سلطان فخذه وتمول منه وتصدق، فقال قبلناها جزاه الله خير. يقول فما أكملت 10 ملايين شهرا إلا وقد أنفقها كلها. فيقول الشيخ ما أدى الزكاة في حياته قط. طيب اللي ما عنده محرم، امرأة ما عندها محرم ما تجب عليه، ما يجب عليه لا حج ولا عمرة الحمد لله، كما أن الذي لا يملك مالا لا يجب عليه، يسر. إن هذا الدين يسر، الذي يشدد إنما يشدد على نفسه، فالله غني عن أن يعذب الإنسان نفسه، وإنما شرع هذا الدين رحمة بنا لا تعذيبا لنا لا عذابا لنا، وإنما رحمة. الله غني، لا تنفع طاعة ولا تضره معصية، لا تزينه طاعة ولا تشينه معصية، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها، من اهتدى فإنما يهتدي نفسي ومن ضل فإنما يضل عليه، ومن يشكر فإنما يشكر نفسي ومن كفر فإن الله غني حميد. فالمقصود أن هذا الدين يسر، كم وكم إنسان عسر على نفسه شدد على نفسه وعلى الآخرين ثم ما لبث إلا وقد تراجع، تراجع وربما تكون فيه ردة فعل، إما أن يلحد أو يترك الصلاة أو يفجر ويفسق والعياذ بالله. لكن كان النبي عليه الصلاة والسلام أحب العمل إليه أدومه وإن قل، وفي حديث كان أحب العمل صلى الله عليه وسلم ما كان دينه، يعني يداوم عليه ولو كان قليلا. ومن المصائب أن الإنسان قد يشدد على نفسه وقد يحمل نفسه ما لا تحتمل أو تحتمل لمدة فترة يسيرة ثم يتراجع، ثم يرى في نفسه أنه إيش قد ضعف، ما كنت أنا هكذا، بعض ما كذا يقول كنت أول صيام، كنت أول أقرأ قرآن ختمتين ثلاث أربع عادي، الحين ما لا هو عادي، لأن كل عبد شرى ثم فترة، فمن كان فترته إلى سنة فقد اهتدى، ومن كان فترة بدعة فقد ضل. قد يحمل الإنسان نفسه شيئا كبيرا أو قدرا كبيرا من العمل أو من القراءة أو من الورد ثم بعد ذلك يتراجع عنه ما يستطيع يكمل، فيرى في نفسه أنه قد ضعف وقلت استقامته، وربما تكون ذلك أي سبب للفتور والبعد عن الاستقامة والعياذ بالله. فالنفس أيضا تحتاج إلى كما في هذا الحديث إلى مدارات. ها النفس أنت عامل مع نفسك كأن شيء خارجي، حتى لا تكل وحتى لا تمل وحتى لا تسأم. بشر لست ملائكة، الملائكة يسبحون الليل والنهار لا يسهمون ولا يفترون، لا تصبهم السهامة ولا تصبهم الفتور، لكن البشر لا ليسوا كذلك، فلا بد من مراعاة هذا الشيء. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: ما أعظم هذا الحديث وأجمعه للخير والوصايا النافعة والأصول الجامعة. فأسس صلى الله عليه وسلم في أوله هذا الأصل الكبير فقال: إن الدين يسر، أي ميسر مسهل في عقائده، حتى العقائد فيها يسر، ما فيها تعقيدات، في عقائده وأخلاقه وأعماله وفي أفعاله وتروكه. الأفعال عرفنا والتروك نعم، في أشياء تركها من السنة تركها، ترك الشيء الفلاني. يعني لو أراد الإنسان يقول الأذكار، أذكار الصباح المساء الخروج الخلاء الدخول، ليس من السنة أن يرفع يديه ويقول، فالسنة هنا أن يترك رفع اليدين. فيقال عن هذه سنة تركية، يعني تركها النبي صلى الله عليه وسلم، ما فعل هذا الشيء هنا، فمن السنة أن تترك هذا الشيء. من المعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد ثبت عنه مواضع كثير من السنة أنه كان يستدل بالآيات وكذا الصحابة، لكن ما أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه أنهم عند الاستدلال بالآية يستعيذون بالله من الشيطان الرجيم، فيقول اقرأوا من شئتم ولا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ألم تسمع قول العبد الصالح: إن الشرك لظلم عظيم، وغير ذلك كثير، لكن لم يرد أن عند استدلال الآية يقول كما قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كذا وكذا، لا ما ورد. فبعض الناس ما يستوعب هذا، وقد قال الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أجيب الآية، وقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتستدل الآية، حتى خطيب تجد علم كل ما جاب آية يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ورد الله. فيقال له: ليس من السنة الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم عند الاستدلال بالآية. نعم لو أردت أن تقرأ من القرآن حزبا أو جزءا أو سورة فإن الله يقول: وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. هذه الآية على من نزلت؟ وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، على من؟ على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه الذي نزلت عليه الآية ما كان كلما أراد أن يستدل بآية استعاذ بالله من الشيطان الرجيم. فنقول له هنا السنة أن تترك الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم عند قراءة الآية استدلالا بها، وتركه هو السنة، فيقال سنة تركية. فيأتي من لا علم له ولا يعرف أن في سنة تركية، حتى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما تبني يقول إيش بينك وبين الشيطان؟ هكذا بعض الناس والله تقول له: يا أخي شنو بينك وبين الشيطان؟ هذا الشيطان الرجيم تقرب إلى الله عن الاستعاذة بالله، ليس هذه السنة، ما يستوعب. إذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تسبوا الشيطان ولكن تعوذوا بالله، لا تسبوا الشيطان ولكن تعوذوا بالله. فيأتي واحد يسب الشيطان، لو قلت له لا تسبوا الشيطان قبل تكمل لا تسب الشيطان، يقول لا تسب الشيطان، اصبر يا أخي افهم، لأن سب الشيطان خاصة عندما يزل الإنسان يعطي هذا الشيطان إيش تعاظما. قد قالت امرأة بعد أن عثرت ناقة تعس الشيطان، فقال: لا تقولي ذلك، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فإنه يتعاظم حتى يكون كالجبل، لكن قولي أعوذ بالله من الشيطان فإنه يتحاطم حتى يكون كالذر. فسب الشيطان في مثل هذا المقام ليس من السنة، السنة الاستعاذة بالله من الشيطان. عشان تضبط السنة افهمها، ما يريد الله بخيرا فقه بالدين. شو اسمك؟ حمد. قد تتعجب يقول الله سبحانه حضر درس ويقول لا تصلي على النبي، لا ما أقول لا تصلي على النبي، يقول إذا شفت واحد معصب وجاي تفاكك اثنين هتقول له صل على النبي صل على النبي صل على النبي صل على النبي، هذا غلط. قل له ايش؟ تعوذ بالله من الشيطان. السنه عند الغضب ان يقال للرفع ايش؟ قل اعوذ بالله من الشيطان، او استعذ بالله من الشيطان، او قل اعوذ، او انت تقول قدام تعوذ بالله من الشيطان، اعوذ بالله من الشيطان، اعوذ بالله من الشيطان. تقول صل صل على صل على صل على صل على. بعض الناس يقول صل عليه معصب، قال ما نصلي زين، قبل لا شو وجهك مصلي زين وسب انت، هو معصب وانت صل على النبي صل على. غلط اسلوب هذا. لو قلت للشخص لا تقول عقل غضبان صل على النبي، قال شو صدق هذول رايحين فيه، حتى صل على النبي ما يقدر يصلي، ما قلت لك لا صل على النبي. ولذلك لما عطس رجل من عند ابن عمر رضي الله عنه فقال الحمد لله والصلاه والسلام على رسوله، قال ابن عمر وانا اصلي على رسوله، ما هكذا علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم. ليس من المشروع وليس من السنة عند العطاس تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، ثم فليقل له صاحبه وأخوه يرحمك الله، ثم فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم. ما قال إيش؟ إذا عطس أحدكم فليقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد أيها الناس فقد عطست فشمتوني. لا يا أخوان هذا غلط. من لا يستوعب السنة وتطبيقها يتعجب لما تقول لا أخي لا تقول كذا وافعل كذا وقل كذا. وقد سمعنا هذا الشيء من كثير من الناس. بعض الناس إذا قرأ القرآن وفرغ من قراءته قال صدق الله العظيم. عبد الباسط يقول عبد الباسط يقول تقول لا ليس من السنة. والله يا أخوان بعض الناس الله صادق غصب عليك وغصب عليك، ما قلت لك انا مصادق، اللي يقول الله مصادق يكذب على الله فيكفر والعياذ بالله. كيف وقد قال الله عز وجل من اصدق من الله قيلا ومن اصدق من الله حديثا؟ الله يقول قل صدق الله، شوف الله يقول قل صدق الله، هذا يقول لا تقول لي صدق الله، ما قلت لا تقول، لكن هل قال قل صدق الله اتبع مله ابراهيم حنيف؟ ما قال كلما قرات القران قل صدق الله، بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن ولم يؤثر عنه قط أنه بعد فراغه من قراءة القرآن إيش؟ خلاص ولا الصحابة. هنا فهم الدين، فهم الصحيح، فهم الصحيح. ذات يوم في واحد يعلم بعض الشباب درس فقه يعني في الصلاة الإبراهيمية صفة الصلاة، في الصلاة الإبراهيمية اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا محمد. قلت له يا أخي هل ليس من السنة أن تقول اللهم صل على سيدنا محمد على آل سيدنا محمد، هو سيدنا وهو سيدنا آدم، فيها شك؟ ما فيها شك، سيد ولد آدم صلوات ربي وسلامه عليه، سيد الأول والآخرين. لكن ليس من السنة أنك في الصلاة الإبراهيمية تقول اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، كما أنه ليس من الأدان تقول إيش أشهد أن سيدنا رسول الله، لا ما يصير، ولا أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله ما تقولش، ولا تقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد لله على كل شيء قدير، ما يصلح. الأذان ألفاظ شرعية تتعبد الله بالألفاظ المشروعة، ما يصلح تأتي وإيش وتقول اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد كما صليت على خليلك ورسولك ونبيك، وهذه الألفاظ صحيحة، لكن هل يتعبد بها بهذه الصيغة في الصلاة الإبراهيمية؟ الجواب يعني. تطبيق السنة أمر مهم جدا، وكما قيل اختصار في سنة خير من اجتهاد في بدعة، لأن هذه البدعة يا إخوان رد مردودة مع صاحبها، ما تزيدك من الله إلا بعدا، ما الفائدة؟ جئت لأصلي حتى يتقبل الله مني ولا حتى ترد علي عبادتي؟ كيف تقبل منك؟ بالإخلاص والمتابعة. فقال فيما في السنن سواء فيما إيش الفعلية أو في أفعاله وتروكه، الشيخ الألباني يقول إيش سنة تركية، يقول وليست سنة تركية وليست إيش تركية، تركية هذه قهوة تركية، لا هذه السنة اسمها سنة إيش تركية، سنة تركية وليست سنة تركية. زين طيب، قال وفي عقائده التي ترجع للإيمان بالله وملائكته وكتب ورسله يوم الآخر والقدر خير وشره هي العقائد الصحيحة التي تطمئن لها القلوب وتوصل معتقديها إلى أجل غاية وأفضل مطلوب. وأخلاقه وأعماله أكمل الأخلاق وأصلح الأعمال بها صلاح الدين والدنيا والآخرة. الأخلاق هذه أيضا أخلاق ميسرة. لو تنظر في أحوال أهل البدع تجد أن أخلاقهم مأخوذة من الهندوس والمجوس ونحو ذلك. يظن أن الأخلاق والزهد والتعبد هو في القذارة، فهو في أن لا يغتسل، في أن يعيش في المزابل، أي تهذيب للنفس وين ولا شبه بالمزبل، ويسطرون هذا بالكتب، أو أن حتى تبلغ تواضع ها أطلع مبكر أول ما يسلم الإمام ورتب نعل المصلين عشان تكسب إيش خلق التواضع. لا حبيبي قاعد تسبح هلا اللي قلت تسبيحاتك مو تطلع تروح تعدل نعل. لا أين لك هذا؟ هل أمر بهذا الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا. يبتدعون بدع يظنون يقول هذا تهذيب النفس. لا، الرسول صلى الله عليه وسلم حتى تهذيب النفس علمنا كلمة علمنا صوم يا أخي، فإن سابك أحد وشاتم فقول إني صائم، هذا تهذيب نفس. ها تهذيب نفس ادفع بالتي أحسن، تهذيب نفس أن تعفو عن من ظلمك، تهذيب نفس أن تتواضع، أن تسلم على من عرفته ومن لم تعرف، تهذيب نفس أن تمسح على رأس اليتيم، أن تسعى لأرام المساكين. في أشياء كثيرة تهذب نفسك مشروعة وتقربك إلى الله. ما قال تهذيب نفس تروح إيش تدخل رأسك في المزابل، قالين لما تشوف تحس نفسك كبر وكذا تكسرها روح دخل رأسك في المزبلة عشان النفس هذه صوفية. لو ترجع إلى العقائد تجدها شيء من المجوس وشيء من الهندوس وشيء ما أنزل الله بهم السلطان. فكل الإسلام يسر وكل باب من أبواب تجد إيش فيه أروع الأمثلة والأمور المشروعة التي تقرب العبد إلى الله وتهذب نفسه وترفع من درجاته وترفع من قدره، أشياء كثيرة. لكن نحتاج أن نتفقه بالدين حتى نشوف الأساليب المشروعة، وتغنينا بحمد الله عن الأساليب المحدثة. قال بها صلاح الدين والدنيا والآخرة، وبفواته يفوت الصلاح كله وهي كلها ميسرة مسهلة، كل مكلف يرى نفسه قادر عليه. وهذا بفضل الله عز وجل كما ذكر ابن القيم أن الله جعل هذه الأمور المشروعة متنوعة ومتفاوتة حتى توافق جميع الإمكانيات والرغبات. يعني في دين الله عز وجل أمور مشروعة تحتاج إلى قوة، إلى شجاعة، إلى جرأة. مو كل الناس عندهم قوة وشجاعة وجرأة. تجد هناك أحكام في دين الله عز وجل قربات تقرب العبد حق اللي ما عنده شجاعة ولا ما عنده قوة ولا كبير بالسن ولا أعمى ولا أعرج. تحب الكرم تجد في دين الله عز وجل مجالات للإكرام والإنفاق. تحب السفر في دين الله عز وجل إيش مجالات وأساليب تحتاج إلى سفر حج عمرة وحدات. تحب القتال والجهاد والشجاعة مشروع لك الجهاد. تحب الخلوة ما تحب تخالط الناس ما تتحمل أي كلمة، في ناس ما يتحمل أي كلمة أي تعليق ما تقول له كذي سدت نفسك. في دين الله تقدر تعتزل تقعد تذكر الله تصلي تقرأ قرآن. تحب الخطابة والكلام، بعض الناس يحب القرقة احفظ يا أخي خطبه. يعني كل شيء في دين الله تجد إيش ما يوافق جميع الإمكانيات. حتى من لا يجد ما ينفق اكسب انفع نفسك. قال لا استطيع تعين ملحوفا او تعين اخرقا او تهدي ضالا، قال لا استطيع. فان لم استطع ماذا قال النبي عز وجل اخر شيء؟ قال فكف شرك عن الناس فان لك بذلك صدق. بعد ما تعرف تسكت. كل شيء في دين الله عز وجل او كل انسان في دين الله يجد له مكانا، يجد له اسلوبا، يجد له ما يستطيع أن يتعبد الله عز وجل به. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله ويوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، على الأقل يصمت يسكت. قال وهي كلها ميسرة ومسهلة، كل مكلف يرى نفسه قادر عليها، لا تشق عليه ولا تكلف، عقائده صحيحة بسيطة تقبلها العقول السليمة والفطر المستقيمة، وفوائده أسهل شيء. أما الصلاة الخمس فإنها تتكرر كل يوم وليلة خمس صلوات في أوقات مناسبة لها في أوقات مناسبة لها وتتم سهولتها بإجاب الجماعة والاستماع لها. سبحان الله ترى صلاة الجماعة أسهل بكثير من صلاة المنفرد, أسهل بكثير. ولذلك يعني اللي يصلي جماعة ما يحصل له سهل لأن أصلا الإمام موجود, والإمام إذا سهل قال سبحان الله. لكن صلي بروحك, كثير من الناس يحصل له سهل ما أدري كم ركعة صلى لن يصلي, واللي يطوف الصلاة على بني يصليها بعدين ثقيلة ويصلي هيك بخلاف صلاة الجماعة أيسر سبحان الله. يقول فإن الاستماع في العبادات من المنشطات والمسهلات لها, ورتب عليه من خير الدين وصلاح الإيمان وثواب الله العاجل والآجل ما يجب للمؤمن أن يستحنيها ويحمد الله على فضله لها. العباد لا غنى لهم عنها فعلا, اللي حاب على الصلاة يعني يجد انشراح في صدره, لو فاتت في يوم من الأيام لسبب الأسباب يجب انقباض, خلي ذاك اليوم تفوت الصلاة نام عنها يحس اليوم كل هذا المرض. لكن المنافق عادي تفوته ما يدري. أما الزكاة فإنها لا تجب على الفقير, ليس عنده نصاب زكوي, وإنما تجب على أغنياء تتميما لدينه وإسلامه وتنمية لأمواله وأخلاقهم ودفع الآفات عنهم عن أمواله وتطهيرا لهم من السيئات ومواساة لمحاويجهم وقياما لمصالحهم الكلية, وهي مع ذلك جزء يسير جدا بالنسبة إلى ما أعطاهم الله من المال والرزق. وأما الصيام فإن المفروض شهر واحد من عام كامل يجتمع فيه المسلمون كلهم فيتركون فيه شهواتهم الأصلية من طعام وشراب ونكاح في النهار, ويعوضهم الله عن ذلك من فضله وإحسانه تتميم دينهم وإيمانهم وزكاة وزيادة كمالهم وأجره العظيم وبره العميم, ولذلك مما رتبه على الصيام من خير الكثير, ويكون سببا لحصول التقوى التي ترجع إلى فعل الخيرات كلها وترك المنكرات. وأما الحج فإن الله لم يفرضه على إلا على من على المستطيع في العمر مرة واحدة, وفيه من المنافع الكثيرة الدينية والدنيوية ما لا يمكن تعداده. وقد فصلنا مصالح الحج ومنافعه في محل آخر, قال تعالى ليشهدوا منافع لهم أي دينية ودنيوية, ثم بعد ذلك بقية شرع الإسلام التي هي في غاية السهولة والرجاعة الراجعة لأداء حق الله وحق عباده, فهي في نفسها ميسرة. قال تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ومع ذلك إذا عرض العبد عارض مرض أو سفر أو غيرهما رتب على ذلك من التخفيفات وسقوط بعض الواجبات أو صفاتها وهيئتها ما هو معروف. إذا حصل له سفر قصرت الصلاة, مرض يعني رد ما يستطيع القيام يصلي قاعد, هذا إيش الهيئة خفت عنه. إذا كان يصوم تطوعا أو يصلي تطوعا ثم سافر أو مرض كتب له ما كان يعمله صحيحا مقيما. يقول ثم إذا نظر العبد إلى الأعمال الموظفة على العباد في اليوم والليلة المتنوعة من فضل ونفل وصلاة وصيام وصدقة وغيرها, وأراد أن يقتدي فيها بأكمل الخلق وإمامه محمد صلى الله عليه وسلم, رأى ذلك غير شاق عليه ولا مانع له عن مصالح دنياه, بل يتمكن معه من أداء الحقوق كلها, حق الله وحق النفس وحق الأهل والأصحاب وحق كل من له حق على الإنسان برفق وسهولة. وأما من شدد على نفسه فلم يكتفي بما اكتفى به النبي صلى الله عليه وسلم ولا بما علمه للأمة وأرشده إليه, بل غلا وأوغل في العبادات فإن الدين يغلب, وآخر أمره العجز والانقطاع. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام ولن يشادها الدين أحد إلا غلب, فمن قاوم هذا الدين بشدة وغلو ولم يقتصده غلبه الدين واستحسن ورجع القهقرى. ولهذا أمر صلى الله عليه وسلم بالقصد وحث عليه فقال والقصد القصد تبلغه, ثم وصى صلى الله عليه وسلم بالتسديد والمقاربة وتقوية النفوس بالبشارة بالخير وعدم اليأس. فالتسديد أن يقول الإنسان القول السديد ويعمل العمل السديد ويسلك الطريق الرشيد, وهو الإصابة في أقواله وأفعاله من كل وجه. فمن لم يدرك السداد من كل وجه فليتق الله ما استطاع وليقارب الغرض, فمن لم يدرك الصواب كله فليكتفي بالمقاربة.